الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا تعرض الأصحاب لطائف من المقدمات قبل الورود في هذا البحث، منها أن هذه المسألة فقهية أم كلامية أم أصولية، ومنها أن هذه المسألة عرفية أم عقلية. المقدمة الرابعة عند الأستاذ في الجهة الأولى، والمقدمة الخامسة في الجهة الثانية. امس تعرضنا لكلامه رحمه الله لأصولية المسألة، واما لعقلية المسألة. قال قدس الله نفسه في الامر الخامس صفحة 182 182-182: قد سبق ان مسألتنا هذه من المسائل العقلية، باعتبار ان الحاكم باستحالة اجتماع الامر والنهي او امكانه انما هو العقل ولا صلة لها بعالم اللفظ ابدا. خب تعلمون أن الأصوليين ذكروا هذه المسألة في مباحث الألفاظ، يعني في مباحث الألفاظ في الفصل الأول في الأوامر، الفصل الثاني في النواهي، في باب النواهي أوردوا هذه المسألة. ولذا قال الأستاذ بما أن المسألة عقلية لا تختص باللغة، ولذا هذا النزاع يجري ولو كان الدليل على، يعني الدليل على هذا الوجوب أو الحرمة غير لفظي، كان مثلا إجماع قائم على الوجوب. يعني بعبارة أخرى أن هذه المسألة ناظرة إلى نفس الحكم الوجوب الحرمة من دون نظر إلى الدليل إلى اللفظ. يعني إذا كان هناك شيء واجب سواء استفدناه من دليل لفظي أو من إجماع أو من عقل أو من دليل ارتكازي، المهم أثبتنا وجوب شيء وأثبتنا حرمة شيء وكلاهما مطلقه، فجمع المكلف بينهما، هل يتغير أحدهما بالآخر أم لا، يبقى كل على إطلاقه. فلذا هذه المسألة بهذا المعنى لا ترجع إلى اللفظ. كما أنه قال قدس الله سره كأنما كان هناك كلام من جملة الكلمات في المسألة، لأن هذه المسألة إذا قلنا عقلية نلتزم بعدم الاجتماع، أما إذا قلنا عرفية نلتزم بالاجتماع، لأن في نظر العرف يقال هذا العمل عملان، صلاة من جهة وغصب من جهة أخرى، أما في نظر العقل لا يمكن، لأن بنظر العقل عمل وحداني دقيق، بعد العقل هذه الجهات لا يفرق فيها، يقول إما هذا العمل حرام و إما واجب. ولذا قال وعلى ضوء ذلك تبين لا معنى لأن يقال إن القول بالامتناع في المسألة يرتكز على نظر العرف، والقول بالجواز يرتكز على نظر العقل. و رد هذا المطلب انه ذكرنا غیر مره ان نظر العرف انما يكون متبعا في مقام تعیین مفاهیم الالفاظ لا في مقام تطبیق. اشتهر على السنة الاصولین ان العرف مرجع في التعیین لا في التطبیق. مثلا العرف اذا قال الفرسخ عبارتون عن مثلا 6000 متر، مثلا با این مثال، لكن في نظر عرف إذا كان 5000 و800 متر، يعني أقل من 6000 متر بالمئة متر، 200 متر، 300 متر، عرفا يقال له فرسخ. اشتهر على ألسنة الأصولين أن هذا لا اعتبار له، بل لابد أن يكون الفرسخ دقيقا 6000 متر. بل صرح أصحابنا، لاحظوا كتاب الزكاة من العرف، مثلا أن النصاب في باب الغلات عبارة عن 27 کیلو اومدی کدار چی قریب اقل من 850 کیلو به مقدار. قالو ولو نقص من ذلك کیلو واحد حتی نصف کیلو تجاوز کرد، ولو فی نظر عرض اون حالا مثلا تن ستن اینه 1000 کیلو، لو فرادنا اقل منه کیلو کیلو این ثلاث هم یقال له ارتن تن. اشتهر على السنة الاصولین الان ان النظر العرفی المسامحی لا يتبع في التطبيق وإنما يتبع في التعيين، يرجع للعرف في التطبيق في التعيين، أما في التطبيق لا. اشتهر به تعبیر آخر ان تعیین عرفیون و تطبیق عقلیون، اشتهر آکدن و اصطلاحات کلها به معنا واحد ساتون نکته واضحه. التعیین عرفیون، العرف یقول مثلا الفرسخ کدا متر، الکر کدا کیلو مثلا، اما تطبیق عقلیون لابد دقیقا هذا المقدار تحقق. وذا كان فرق بينهم هو نفس التطبيق، نوع من التعيين العرفي. إذا كان أقل من أقل من الطن بالي صحيح، بالي صحيح، هذا الإشكال ده. نه واضح، یعنی توضیحی داره، حالا شاید نمیخوام اصلا تو این بحث وارد بشن، به نظر من اصلا از تو استادم بی خود وارد شدم تو این بحثی، میخوام میگه حالا بحثای جانبی گفتی بس. الا ای حال ف ولذا قال لان المساله هذه البحث فيها انما هو من سرایت النهی من متعلقه الى ما تعلق به الامر و عدم السرایه و سرایه ترتکز على وحدت المجتمع مجمع، هل المجمع ما بین صلات و غسل واحدون ام لا؟ فإن كان واحدن به حسب الواقع و الحقیقه فلا مناسب من القول بالامتناع و السرای، و این کان متعددن یعنی هذا العمل الوحدانی فی الواقع، فی الواقع متعددن، فعنده اذن لو قلنا بأن الحکم ثابت لأحد المتلازمین یسری الى الآخر فأيضا لا مناسب من القول بالامتناع، ولكن هذا مجرد فرض لا واقع له. و اما اذا قلنا بانه لا يسري الى الملازم الاخر كما هو الصحيح فلا بد من الالتزام بالقول بالجواز، يعني اجتماع الامر النهي و عدم السرايه، لا يسري النهي الى الامر. فلذا يقول ملاك هذا البحث بنظر العقل هل هو واحد ام لا، و اما ليست النقطه لفظيه او نقطه بحسب العرف. ثم قال وقد يوجه ذلك بأن نظر العرف حيث كان يبتني على المسامحة فيرون المجمع في مورد الاجتماع والتصادق واحدا، يعني في نظر العرف هذا أمر واحد فيحكمون بامتناع الاجتماع، و اما نظر العقل حيث كان انه مبني على الدقة فيرى المجمع متعددا و عكسه هم يقال. ثم قال ويرده ما ذكرناه غير مرة من أن نرى العرف لا يكون حجة في موارد التطبيق وإنما حجة في موارد التعيين. ثم قال قدس الله سره وقد يوجه بتوجيه ثاني وملخصه دعوى أن العرف لا يتهم من قوله تعالى مثلا أقم الصلاة بل إلا وجوب حصة منها وهي الحصة التي لا تكون في الأرض المخصوبة فلا تنطبع على الصلاة فيها وعليه فلا ينتبه المأمور به على منهي عن وهذا معنى امتناع اجتماعهما في شيء واحد عرفا. بعد شرح المطلب يراجع في شرح. ثم قال ولنأخذ بالمناقشة عليه، أما أولا فلأنه لا صلة لهذا الفرد، يعني إذا فرضنا أن الشارع قال أقم الصلاة وفهمنا يعني صلاة في غير الأرض المقصود هذا خارج عن محل الفرد، هذا خارج، وذلك لأن محل البحث في المسألة إنما هو فيما إذا كان لكل من متعلق الأمر والنهي إطلاق محل الكلام هكذا، وإلا إذا قال أقم الصلاة وقال لا تصلي في الذهب خب قطعا خارج محل البحث، يشمل مورد التصادق والاجتماع بأن يكون المجمع فيه مصداقا للمأمور به من ناحية وللمنهي عن من ناحية أخرى. غاية الأمر اذا فرض ان المجمع واحد بالذات الحقیقه الى آخر کلام. بله. و اما ثانیا بله لان اصل هذه الدعوه فاسدتون و ذلك لان المتفاهم العرفی من الامر المتعلق به طبیعت الصلاه ليس ذلك التقييد كلامه صحيح في كليهما، يعني تكرار خلاصته محل الكلام في الاطلاق و محل الكلام انه لا يفهم التطبيق ولو بقراء موجوده، لا فهم التطبيق لا اشكال فيه، لا يفهم التغيير مراد اشتباه است، تغيير و تغيير لا يفهم، الان موجود صلى موجود لا تقصر، انسان جمع بينهما. و اصولا محل الكلام في هذه المساله كما ذكرنا و سياتي ان شاء الله تعالى في نقطه خاصه كما نذكرها و ذكرناها. قال الاستاذ آخر كلامه أن يكون مرد البحث في هذه المسألة إلى البحث عن نقطتين محل البحث، الأولى هل المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحد بالذات الحقيقة هذا العمل أو أنه متعدد حقيقة، ثانيا على تقدير كونه متعددا يسر الحكم من احدهما الى الاخر ام لا، يسر الحكم من القصر الى الصلاه ام لا. هذا ما افاده الاستاذ ان محط البحث في هذه المساله هكذا. وطبعا في المقدمه السادسه كرر هذا الكلام السادسه قد حققنا في ما تقدم ان القول بالامتناع يرتكز على احد امرين والقول بالجواز يرتكز على امرين الى اخره. اما بخدمتكم بالنسبه الى ما قاله اخيرا قدس الله نفسه، تبين من خلال عرضنا للمساله ان الصحيح في المساله انه اصولا هل هو هذا العمل واحد ام لا، هذا بحث صغروي. اصولا محل البحث في هذه المساله موردان. المورد الاول اذا فرضنا ان العمل عملان، بس بالدقه العقليه وبالنظر العرفي كالنظر الى الاجنبيه والسلام، وهذا البحث سياتي ان شاء الله تعالى نحن نذكر تارتا بلحاظ ادله خاصه مثلا الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما ممكن ان الانسان يصلي وينظر الى اجنبيه، كيف الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذا ليس بحثا اصوليا، هذا بحث موردي. نحن سبقا شرحنا كل مورد نبحث فيه موردیا فالبحث فقهی، و كل مورد نبحث فيه عاما به نحو عام به نحو کلی البحث اصولی. نفر خصوص الصلاه فيه خصوصیت لا تشمل الحرام، خب لا اشکال دید. اما مثلا من باب المثال رد السلام لا اشمل، رد السلام واجب، خب يرد السلام و ينظر الى الاجنبی نظر محرم، خب هذا الكلام يقع رد السلام، هل تحققت الإطاعة برد السلام ام لا؟ خب نحن عندنا حج يرمي الجمار وينظر الى اجنبيته مثلا، خب في باب رمي الجمار ما عندنا ان رمي الجمار ينهى عن الفحش والمنكر. فلذا نحن نقول في هذه المسائل بصفه كليه البحث و بحثان، بحث موردي وهذا في الفقه يبحث، و بحث كبروي هذا في الاصول، هذا اولا. ثم ثانيا يتصور فيه وجهان. الوجه الاول ان العمل واقعا و حتی به نظر العرف يكون متعددا كالنظر و الصلاه، و العمل واقعا و به نظر العرف ايضا يكون واحدا. نعم الان بين اصحابنا القسم الاول خارج القسم، لكن ليس معنا انه ليس فيه البحث، يمكن البحث فيه. و محل الكلام في ذلك عباره عن هذه النقطه، انه اصولا اذا اجتمعت معصيه المولى مع اطاعه المولى سواء بعنوانين بعملين ام بعمل واحد حقيقه. اصلا هذه النقطه، هل يمكن في مقام الامتثال الانسان يجمع بين المعصيه والاطاعه ام لا؟ لان هذا البحث في الواقع وفي اللب يرجع الى مقام الامتثال. مثلا اصولا يقال في مقام الامتثال لا يمكن للانسان في مقام الامتثال ان يمتثل امر المولى بإطاعه، و في نفس الوقت به نفس زمان ولو به عنوان آخر ولو به عمل آخر يرتكب معصيه المولى، لا يشتبه، يتغير من الاول، يتغير كل امر يتغير بعد المعصيه. بحث اصولی میشه، بحث اصولی. و حتی لو كان عملا مو عمل واحد، اصلا الانسان مجرد انه في زمان واحد يريد ان ياتي بطاعه المولى، صار واضح؟ ولذا قد يتصور ان المساله بهذا المنطلق كلاميون، لانه في الاطاعه والعصيان لا بما افاده الاستاذ. ولكن هذا المطلب ولو فيه ترتب نتيجه كلاميه، لكن نتيجه كلاميه، اصل المطلب قانونيون. اصولا هل مقام الامتثال و مقام التحقق و مقام التصادق في الخارج و مقام الاتيان و مقام الايجاد و مقام الوجود و مقام التحقق كل ما شيء، هل يؤثر في مقام الجعل؟ هذا هو روح المطلب. بلا فرق في ذلك بين ان يكون عمل في نظر عرف عنوانان واقعا مثل النظر و السلام، ان يكون عمل واحد فقط له جهتان عنوانا، لا فرق فيه، كلام محل البحث، لا فرق فيه. نعم الان عند اصحابنا الاصولين المتاخرين القسم الاول قطعا لا يقيد، القسم الاول قطعا خارجه، و سموه بما اذا كان ترکیب انضمامی، قالوا في الترکیب الانضمامی قطعا لا يسري النهي الى الامر، ولذا جعلوا محل الكلام في ترکیب الاتحادی، لكن ليس معنى انه في ترکیب الانضمام لا مجال الكلام، ايضا في مجال الكلام. اصولا الانسان حينما يريد امتثال امر المولى، تأملوا في مقام الامتثال، ليس له في ظرف الامتثال يعص المولى. اسيان كيف شنو تعص الاله وان تظهر حبه وهذا لعمرك في الفعال بديع شعرك موجود. كيف الانسان يعص الله سبحانه وتعالى ثم يقول انا امتثل امر الله ولو بعنوان ولو بعمل مثل نظر الاجنبي والصلاه؟ فلذا روح هذا البحث، ولذا نحن سابقا هم اشرنا انه يا ليس في الاصول يضاف باب اخر اسمه الامتثال، اسمه عندنا في الاصول بحث حول الامتثال، اصلا نجعل فصلا حول الامتثال، حقيقة الامتثال، الامتثال بعد الامتثال، الامتثال لحد من هاي كلمات الموجودة، منها هذه النقطة. هل مقام الامتثال أي تأثير له إلى مقام الجعل؟ سؤال. هل له هذا المقدار من التأثير بحيث يقيد الجعل؟ قلنا هذا التغيير فيما إذا علم من الخارج قطعيون، فيما إذا صرح في اللفظ قطعيون. قال صل لا تصل في الذهب، لا تصل في الذهب شو معنى مقام الامتثال؟ يعني يقول هذا الفرد ليس مصداقا، انا لا اؤمن بهذا الفرد، يحدد تشريعا لا اشكاله. انما الكلام كل الكلام فيما اذا ذاكر عنوان المنهي ليس مقيدا بهذا العنوان، مطلقا ايضا هذا العنوان مطلقا مكلف جمع بينهما. نقول اصولا نظر العرفي الفهم العرفي ان الشارع اذا يأمر بشيء لا يأمر بشيء في نفس الوقت يعصى فيه، لا يمكن نظر العرفي هكذا. و اصولا في النظر العرفي في مقام الجعل ناظر الامتثال، مو انه ليس ناظرا، ناظر الامتثال. هذا فهم عرفي في القوانين. فاذا قال اشتر النه و قال صادقا لولده، هذا الشارع لا احب لك ان تمشي في هذا الشارع ابدا، لا تدخل في هذا الشارع، فليس له ان يذهب الى هذا الشارع لشراء اللحم. يعني حتی في الوجوب النفسي يتغير صدر عن الوجوب اللفظي. اذا قال له هذا الشيء كأنما العرف يقول نحن عرفا نفهم هذا المعنى، قال مطلقا هذا الشارع لا تذهب، مو مطلق، منها الذهاب الذي لأجل شراء اللحم. فهذا الفرد مبغوض ولو في ضمن عمله به اصطلاح قربی له، ولو في ضمن عمل غير قربی، ولو في ضمن عمل واجب له. صحت المطلوبه. فلذا في تصورنا ما افاده الاستاذ في الكفايه و في غيره، اتصور ان هذا كله بعيد عن صلب البحث. صلب البحث هكذا. ولذا قلنا ان جمله من الاعلام ذهبوا الى ان مقام الامتثال اصلا شان العبد تماما، لا ربط له مقام الجعل ابدا، ولذا ذهبوا الى اجتماع الامر. نه انحلال درش تأثیر داره. من به نظر من نکته قانونیش انحلال نیست، انحلال نکته لفظی نیست، نه به نظر من نکته اساسیش نیست، یعنی تو میرون وقت تشریح به نظر من اینه که اصولا اینها رابطه مقنن و مکلف رو، یا رابطه قانون رو، یا مکلف و مکلف، رابطه قانونگذار با به اصطلاح مواطن به قول عربا، با همشهری به قول ترجمه فارسی، با شهروند، نه همشهری، با شهروندان، با نمیدونم حقوق شهروندی، این رابطه رو رابطه عبد المولا گرفتن. نکته قانونیش به نظر ما اینه. در اگر رابطه رابطه عبد المولا بگیریم، به نظر ما عبد چون هیچ سنخیت اراده آزاد نداره، تماما مندک در اراده مولا است، ولذا تا گفت تا فیها خالدون باید در اختیار مولا باشه تمام افعال و تصدقت بکنیم، ولذا از مقام تشریع تا اون مرحله امتثال همه بازی نظر مولا باشه. امتثال که مربوط به مولا نیست، نمیشه در عبد اینطوره، شما در شهروند اینطور میبینید. مثل مرحوم آقای خمینی که میفرماید این خطابات قانونی است، ایشون شهروند گرفته، قانون و شهروند گرفته. مثل مرحوم ناینی که میگه نه ناظر به اونه، عبد مولا گرفته. من به نظر من تفسیر اصولی رو کنیم قصه بهتر از این حرفایی که این حرفایی که الان زده شد. تفسیر اصولی روشن شد، تفسیر قانونی. ما رابطه شما این وقتی عبد داره، عبد شما هیچ اراده نداره، عبد ممنوع که لایق داره علاشه، از اون لحظه‌ای که بهش میگه نون بخر تا آخرین اعمالش بازی نظر، چون ذاتش ملک شما، ذاتش ملک شما، فکر به افعالش. کی قالب اجتماع شده؟ لازمه اینه حتی اینکه قالب اجتماع بشه. قالب اجتماع مشروع قالب اجتماع. نه اینا آمدن گفتن امتثال از حکم عقله. این اگر این مدار بحث باشه برای من، به نظر من مدار بحث این بوده البته اجتماع نشه. ولذا اصلا خیلی هاشون متعرض این مسئله نشدن. بعضیشون نوشتن که عبد اگه گفت تو مثلا این اطاعت صدقه نمیکنه. من به نظر من نکته حقوقی قانونیش اینه، نکته حقوقیش در حقیقت اینه. یعنی باید ببینیم اون نقش، اگر ما آمدیم الان در خطابات قانونی که ما الان مجلس داریم، مجلس خود مردم اونارو تعیین میکنن. الان مجلس، رئیس مجلس، رئیس جمهور، دولت، مسئله، الان هر کسی هیئت حاکمه، کل مجموعه هیئت، چون کلمه هیئت حاکمه چند معنا داره در اصطلاح قانونی، هر معنای تصور بکنید در این فکر نیستن که من مولا هستم شما عبدی، این نیست، این تصور نیست اصلا. چرا پیدا نمیشه؟ ناینی اصلا میگه دلالت صیغه بر وجود به خاطر عبد مولا است. آقای خویی میگه چون عبد مولا است. آقای خویی اصلا در دلالت میگه عبد مولا. تفسیرشون در خب پس این معنی شما رو اصل گرفتن. آقای خویی میفرمایند به حکم عقل یجب علی عبد، این که ما اونجا بحث کردیم که این چه عقلی است میگه عبد یجب علی اطاعت مولا، مگر بردگی ذاتی قائل بشیم که مثل ارسطو قائله. اگر ما بر این که آقای خویی میگه به حکم، چون ناینی میگه عقلا میبینن، مرحوم آقای خویی میگه به حکم العقل یجب علی عبد اطاعت المولا، چه عقلیه؟ لفظ افعال اونا دلالت بر وجود نمیدیدن، لفظ میگن معذالک قائلن از باب حکم عقل، گفتن عقل دلالت بر خب پس همین، پس اینا میگن یک معیار قرار دادن. دقت بکنید، دقت بکنید، نگفتن خدای خویی این حرفا رو نگفته، اما همیشه تو ارتکازش این بوده که مبنای قانونی ما هم عبد مولا است. نه شهروند الان خودش عقل نمیدونه، رئیس مجلس و دولت و رئیس جمهور خودش مولا نمیدونه. نه عبدالمولا نیست، اما واجب الاسلام. نه ببینید، میگه چون من خواستم، اراده منه، انعکاس اراده منه. اگر انعکاس اراده من شد، این میگه من اختیار میکنم، من راه خودم انجام میدم. این دو تا تصوره. شما ظاهرا وقتی تشریح ما در بحث زد بود کجا مفصل مبانیش عرض کردید. به نظر ما بهترین، نه هیچ کس نگفته از این علم اصولی ها، به نظر ما بهترین مبنا اینه، تفسیر عوامل نواهی نیست. اما اینجا هم همینطوره، امتثال هم همینه، بحث عوامل و نواهی نیست، دقت بکنید، بحث قانونه. جعل و فعلیت رو دوتا میدونستن. نه بحث جعل شد تمام شد فعلیت رو، اما این فعلیت هم هنوز در محدود جعل میدیدن. خوب دقت بکنید، ناینی میگه دقت، ناینی میگه مقام تزاحم هم همون دلیل ناظره و همون هم میگه کدوم ترجیح داره. ولذا از عبارات مرحوم آقای خمینی در تعظیم خوندیم که اصلا ادله ناظر به مقام امتثال نیستن، که مقام تزاحم چی؟ مقام جعل نظر، مقام امتثال نظر، مقام جعل نظر. اما این توی عبد مولا نمیاد. خوب دقت بکن، نه وجدانتون حاکم، توی عبد در ذمه‌ش هستش، در ذمه‌ش، در پرتو شخصیت مولا، پیش شخصیت مولا شد. لذا هفت مرحله قائل شدن. عزیز من جعل، دقت بکنی، جعل مولا شد، اما چون عبده، خوب دقت بکنی، ذاتش ملک مولاست، تا اون آخرم باید نظر مولا رو مراعات کنی. خوب دقت بکنی، درست مولا بهش گفت نون بخر، غیر از این که چیزی تکلیف. میگه تو مولا تو چیکار دی؟ من تلفن کنم برام میارم، تو چیکار؟ میگه نه تو عبد منی، باید اونی که من میخوام انجام بدی. همینم که آقای ها شیخ میگفت ارتکاز، این وقتی میگه نماز بخون، تو قصد نمیشه نماز بخون، این ارتکاز منشأش اینه. یعنی انسان این عبد در ما به نظر نهایی ما همینه که بهترین راه برای مسئله اون راهه، راه قانونیه. قائل به تلطف شدن، قائل به اجتماع شدن، در هر دو این تفسیر رو نمیارن. خب دیگه حالا تکرار نکنیم اینا، چون بحثش در تلطف هم گذرن. ففی تصورنا افضل و ترحن لهذه المسئله مسئله و تأثیر مقام الامتثال لا ما افاده الاستاد ولا غیره فی هذا المجال. نه کیفیت الاستدلال ذلك ستأتی فی ما بعد. فخلاصة الامر الاستاد یرا ان هذه المسئله ليست فقهیه ولا کلامیه ولا مبادی ولا کذا، بل هی مسئله اصولیه لكن ليست لفظیه، اصولیه عقلیه. هذا مجموع المقدمتین الرابع والخامس عند الاستاد. غدا ان شاء الله تأملاتنا في هذا. صلى الله عليه وسلم.